كلامكم عن الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. هذا عن المشهور رواه البخاري ومسلم في الصحيحين ان النبي عليه الصلاه والسلام جمع بين المغرب والعشاء صلى ثمانا جميعا وسبعا جميعا المغرب والعشاء والظهر والعصر. ومن رواية مسلم زياده من غير خوف ولا مطر من غير خوف ولا سفر. قال العلماء انه جمع العذر غير هذه الثلاث، اما مرض واما دعس في الاسواق على اثار المطر. قال ابن عباس لئلا يحل امه وتحديدها اما بوجود المطر الذي له اثار وجود الدعس في الاسواق او مرض العالم وما اضعف الناس وشق عليهم لهذا جمع عليه الصلاه والسلام، او لانه اراد ان يبين الناس انه الجمع ثم استعرضت الشريعه على تحريم الجمع عند العذر كما جاء الأدلة بعد ذلك إذ وقت الناس الوقيت وبين لهم الوقيت أولها وآخرها ثم قال الصلاة بين هذين الوقتين. وقال عمر رضي الله عنه جمع العذر من الكبائر. فالجواب عن هذا من وجود أحدها أنه جمع لعذر شرعي كدحض الأسواق أو لما رضي الله عنه. الوجه الثاني أنه لا يحرج أمته لأسباب وقعت ذلك الوقت من أجلها لا جمع لأن لا يحرجهم ولا يبين هذا التحريم ما هو الذي سبب الجمع. والوجه الثالث أنه جمع قبل أن تتكرر الشريعة في وجوب صلاة في وقتها وعدم جواز الجمع إلا بعلة، ثم استقرت الشريعة على أن يجوز الجمع إلا بعلة واضحة من مرض الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.